والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نقرأ المتن عشان نكون متابعين. المقدمات: أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، وطرق استفادة جزئياتها، وحال مستفيدها، وقيل معرفتها. المرة الفائتة تكلمنا عن تعريف أصول الفقه، وتكلمنا عن تعريف المؤلف رحمه الله تعالى لهذا المصطلح، وأن قوله أدلة الفقه الإجمالية يقصد بها الأدلة غير المعينة، وأن قوله طرق استفادة جزئياتها، الجزئيات، من يذكر الجزئيات؟ ما هي جزئيات أدلة الفقه الإجمالية؟ طيب الجزئيات هي الأدلة التفصيلية. هنعمل بس ايه زي ما بيقولوا كده ايه مراجعة سريعة يعني. وحال المستفيد اللي هو المجتهد، وقلنا ان حال المستفيد هي الصفات القائمة به التي تؤهله للاجتهاد. وقيل معرفتها، وقلنا ان هو الشيخ اخر هذا التعريف، هو عرفها اولا بانها ادلة الفقه الاجمالية، ثم ساق تعريفا اخر وهو ان اصول الفقه هي معرفة هذه الادلة، وعبر عن هذا التعريف الاخر بصيغة التمريض اشارة الى اولوية التعريف الاول عنده. وقلنا ان جهة الاولوية هو أن المعرفة تقتضي وجود عارف، أما التعريف الأول فيثبت المعنى للمصطلح في نفسه ولو لم يوجد مدرك، ولو لم يوجد عارف. فأصول الفقه هي نفس الأدلة وليست هي المعرفة بهذه الأدلة. ماشي. ثم قال، احنا وقفنا عند ايه وقيل معرفته. ثم قال والاصولي هو كانت العبارة الاخيرة المرة الفائتة عبارة الاصل التي نقلها عن الاصل اللي هو جمع الجوامع. والاصل قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية. هو هنا شيخ الاسلام زكريا قال ادلة الفقه الاجمالية، وهيقول لنا هو ليه عدل عن تعبير الاصل بدلائل الى ادلة. في مدرك لطيف لهذا سينبه عليه وسنتعرض له ان شاء الله. دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها. ثم قال، يعني الاصل جمع الجوامع او الامام ابن السبكي، والاصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها، مخالفا في ذلك الاصوليين باعترافه، وقرره في منع الموانع بما لا يشفي، وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه، واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي، وقال لا يعرف في المنسوب، نعم لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه. يعني إيه هذا الكلام؟ شيخ الإسلام ابن السبكي قال والأصولي، الأصولي هذا هو المنسوب إلى الأصول، المنسوب إلى أصول أصولي. والأصولي هيعرف إيه الأصولي؟ من هو المنسوب إلى علم الأصول بعد أن عرف الأصول؟ فقال والأصولي العارف بها، بها اللي هي إيه؟ اللي هي أدلة الفقه الإجمالية. والأصولي العارف بها، العارف بأدلة الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها ومستفيدها، وبمستفيدها يعني. مخالفا في ذلك الأصوليين. ايه جهة مخالفته للأصوليين؟ نعم جهة مخالفته للأصوليين ما حدش ذهنه يلتفت او عينيه تلتفت لتعريف لب الأصول. هو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عدل في تعريف علم أصول الفقه ليخرج من بعض الإشكالات، لكن الأصل لم يعرف علم الأصول بما عرفه شيخ الإسلام. قارن بين التعريف الذي نقله عن جمع الجوامع وبين التعريف الذي أثبته في الأصل في المتن معنا. تعريف جمع الجوامع بيقول إيه؟ أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، فول ستوب نقطة. هنا أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. جمع الجوامع ما قالش طرق استفادة جزئياتها وحال المستفيد، ما جابش سيرتها خالص، ده قال دلائل الفقه الإجمالية فقط. وبعدين عرف الأصولي بأنه العارف بدلائل الفقه الإجمالية، شكرا، والعارف بطرق استفادتها ومستفيدها. وبعدين عقب بقى الشيخ هنا بأنه قد خالف في ذلك جمهور الأصوليين. إيه جهة المخالفة؟ أنه زاد في تعريف الأصولي ما هو خارج عن حقيقة العلم. إزاي؟ هو قال لك علم الأصول دلائل الفقه الإجمالية خلاص انتهى، ولم يجعل طرق الاستفادة وحال المستفيد داخلا في ماهية علم الأصول. فلما تكلم عن الأصول يعني المنسوب لهذا العلم، جعل من صفاته أو من حقائق من حقيقته أنه عالم بطرق الاستفادة وبحال المستفيد، في حين أن طرق الاستفادة وحال المستفيد مش داخلة في ماهية العلم الذي هو منسوب إليه. واضح كده ولا مش واضح؟ في حد مش فاهم؟ مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه. هو نفسه الإمام ابن السبكي اعترف بهذا أنه هو خالف الأصوليين، وقرره في منع الموانع، ده كتاب ألفه ابن السبكي ليجيب عن بعض الإيرادات والإشكالات التي أوردت أو يمكن أن تورد على كتاب جمع الجوامع وهو مطبوع. وقرره في منع الموانع بما لا يشفي، يعني أجاب عن هذا الاعتراض بإجابة لا تدفع الإيراد، مطلق إجابة ولكنها إجابة لا تدفع الإيراد. وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي في شرحه بقى على جمع الجوامع الإمام المحلي بما لا مزيد عليه. المحلي في الحقيقة العبارة هنا قد تشهر أن المحلي قرر كلام ابن السبكي، يعني نصر ابن السبكي، وليس كذلك، إنما المحلي قرر فساد كلام ابن السبكي في تعريف الأصول، قرره بما لا مزيد عليه. واستبعده أيضا العلامة الشمس البرماوي، وقال أي البرماوي يعني لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه. مين المنسوب؟ الأصولي. يبقى أنا نكتب كده فوق المنسوب بخط دقيق الأصولي عشان نبقى عارفين. زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه. المنسوب إليه اللي هو إيه؟ اللي هو الأصول. مش الأصول هو الذي ينسب إليه الأصولي؟ فيبقى الأصولي منسوب والأصول منسوب إليه. فالبرماوي بيقول إيه؟ إن المنسوب الأصولي ده لا يعرف في تعريفه وبيان ماهيته وحقيقته زيادة قيد عن تعريف الأصول التي هي الذي هو منسوب إليها. فإذا كانت الأصول دلائل الفقه الإجمالية، يبقى الشأن أنك تقول يا ماتن أو يا مؤلف الأصولي العارف بدلائل الفقه الإجمالية وخلاص. لكن أنك تزود قيد ان هو عارف بطرق طرق اللي استفادتها وحال المستفيد، ده خارج عن ماهية الاصل الذي هو منسوب اليه. واضح الان؟ في حد مش فاهم الحته دي؟ طب في حد فاهم؟ الحمد لله. المنسوب الأصول ومنسوب إليه الأصول ماشي. في حد مش فاهم الحتة دي قبل ما تجاوزها؟ نعم يا سيدي. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي عندنا كلمة أصول الفقه. قلنا أصول الفقه دي ليها حد، يعني ليها تعريف. ما هو تعريف أصول الفقه عند ابن السبكي؟ مش عند الشيخ زكريا الأنصار. قال لك أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. طيب لما أجي أنسب حد للأصول هسميه إيه؟ هسميه أصولي، صح؟ طب يبقى مين هو الأصولي؟ العارف بالأصول، يعني العارف بدلائل الفقه الإجمالية، صح؟ ماشي لغاية كده؟ الشيخ بقى ابن السبكي راح مزود كلمتين تانيين من عنده، فقال العارف الأصولي هو العارف بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها وحال المستفيد. طب طرق استفادتها وحال المستفيد دي يا مولانا ابن السبكي انت ما جبتهاش في تعريف الأصول، فيبقى ازاي تجيبها في تعريف الأصولي اللي هو منسوب للأصول؟ والشأن انه هو الأوصاف بتاعة الأصولي ما يبقاش فيها وصف زائد عن العلم الذي هو منسوب إليه، صح؟ مش الأصولي دي لغاية كده انت معايا ماشي؟ في عندنا قاعدة لطيفة كده قد تقرب لك، هي يعني مش في عين المراد ولكن قد تقرب لك المراد. بيقولوا ايه؟ تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه للشقاق. تعرف هذه القاعدة؟ تعرفها؟ طب اكتبها عشان دي قاعدة مهمة للغاية. تعليق الحكم بالمشتق مؤذن، تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه للشقاق. لما ربنا سبحانه وتعالى كتبتها يا مشايخ، تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا، نعم نعم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا، فين الحكم هنا في الآية؟ هو القطع، ماشي. القطع ده معلق على ايه؟ معلق، ما معنى معلق؟ يعني مرتبط. مرتبط بايه؟ بكلمة السارق والسارقة. طيب لما نيجي نحلل كلمة السارق والسارقة دي تحليل لغوي، هيبقى السارق ده اسم فاعل، صح؟ واسم الفاعل من جملة المشتقات، صح كده؟ فيبقى لما احنا علقنا الحكم اللي هو السارقة اللي هو انا اسف القطع على مشتق اللي هو السارق اللي هو اسم فاعل واسم الفاعل من جملة المشتقات، ده مؤذن. مؤذن يعني ايه؟ يعني مشعر، يعني مشير، يعني يلزم منه، معلم، نعم، مش بالضرورة يعني، لكنه يشير الى ان العلة في القطع هي الاصل الذي اشتق منه اسم الفاعل. ايه اللي اشتق منه اسم الفاعل؟ سارقة. يبقى العلة في القطع ايه؟ السارقة. كويس كده؟ تعال بقى نرجع لموضوع الأصول والأصولي والكلام. أنا قلت لك ده مش في عين المراد لكن هيقرب لك الموضوع. الأصولي ده مش هو مشتق، صح؟ أصولي دي إيه؟ يعني من جملة المشتقات. فلما احنا ننظر إلى لماذا نسبناه إلى الأصول، لكونه عالما بها، يبقى علة وصفه بأنه أصولي نسبته إلى الأصول أي تلبسه بها وعلمه بها. يبقى انظر إلى أصل الاشتقاق، يعني أنا بقربها لك، انظر إلى أصل النسبة وهو الأصول حقيقتها إيه؟ حقيقتها أدلة الفقه الإجمالية. يبقى المنسوب لها لا يخرج عن دائرتها، لا يزاد في بيان حقيقته وصفا زائدا عن حقيقة، عن ماهية الأصل المنسوب هو إليه، صح كده؟ فهو قال لك دلائل الفقه الإجمالية، يبقى الأصولي المفروض يكون العارف بها. طب بس كده، طب جبت منين انت يا مولانا طرق الاستفادة وحال المستفيد؟ هو انت اصلا قلت لنا ان هي داخلة في تعريف الأصول؟ لا ما قلتش. طب ليه؟ فأجاب هو بإجابات يعني فيها يعني نوع من أنواع الاعتذار، لكن لم يرتضيها العلماء. حتى ان في واحد من العلماء اسمه ابن قاسم العبادي، الامام ابن قاسم العبادي هذا ألف كتابا سماه الآيات البينات في دفع الإيرادات التي وردت على جمع الجوامع وشرح المحلي، في دفع ما ورد على جمع الجوامع وشرح المحلي من الإيرادات. كتاب في 4 مجلدات، هو أنفس ما كتب على جمع الجوامع، الآيات البيانات لابن قاسم العبادي. وابن قاسم العبادي العلماء لما قرأوه ودرسوه قالوا ان ابن قاسم يستميت في الدفاع عن الاصل وعن الشارح، استماتة يعني ما بعدها استماتة، ويتكلف لهم الجواب، مش عايز يغلطهم خالص، ماشي على مبدأ الشيخ ما بيغلطش، ده يا شيخ أشرف. ولكنه لم يستطع ابن قاسم ان يدفع هذا الإرادة عن ابن السبكي، وذكر الكلام ابن السبكي وقال يعني هو يعتذر عنه بذلك وليس يعني بذاك، يعني حتى هو نفسه المدافع الأصيل هذا لم يستطع ان يدفع هذا عن الإمام ابن السبكي. المقصود انت فهمت الان الاعتراض ووجه مخالفة الأصوليين. لذلك شيخ الإسلام زكريا بقى خرج من هذا المأزق، فقال اصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، عشان لما تيجي تعرف الأصولي بالتعريف بتاع ابن السبكي ما حدش يتورك عليك، ما هو منسوب إلى الأصول التي هي معرفة بأنها أدلة الفقه الإجمالية ومعرفة طرق الاستفادة وحال المستفيد، يبقى الأصولي هو العارف بهذه الأشياء فما فيش اعتراض. واضح كده؟ لسه في حد مش فاهم؟ نعم يا سيدي. المنسوب ايه يبقى اخف يعني من المنسوب؟ لابد من التساوي اللي ممكن يكون اقل. هو زيادة المنسوب لان لا يعرف المنسوب. المنسوب نعم، الشأن ان المنسوب الان هو الاصولي. نعم الاصول. نعم. هل يشترط بين العلاقة بين المنسوب والمنسوب اليه التساوي بالضبط، ولا ممكن يكون المنسوب دون المنسوب اليه؟ يمكن ان يكون المنسوب دون المنسوب اليه، يكون اخف. نعم اخف. الزياده هذا غير معروف، الزياده هي محل نعم، اما ان يكون متساوي. نعم نعم، المتساوي والاخف يصح، اما الزيادة فهي التي هي يعني غير معروفة ويتوجه عليها اللوم. نعم هكذا هكذا. نعم يا مولانا يجوز. نعم عدول شيخ الإسلام زكريا عدول الشيخ عن التعريف الأصولي هو قال ان تصور ان معرفة طرق الاستفادة وحال المستفيد تصور العلم موقوف على تصوره، فلذلك يبقى الاصولي هو متصور للعلم فهو بالضرورة متصور لهذين. نعم نعم، فكأن برضو هذا الكلام فيه برضو نوع تمحل يعني كده لأن أبطل الثلثين من الأصول. إزاي يعني؟ حال كتيب الاستفادة مش داخل في كنه الأصول دي، لوازم أي لوازم لو عرف هذا الشيء يعرف. نعم نعم، صار من باب اللزوم. نعم، مش من باب الحقيقة الماهية، لأن الركن، لأن ال ال ال ال لو احنا جعلناها شطور هتبقى جزء الماهيه، يبقى الماهيه الاصول لا تتم الا بها، لكن في الحقيقه ليست هي شطور، شطور يعني معنى اجزاء يعني، لكن هي ممكن تكون شروط لوازم، والشروط لوازم. اكتب دي شروط لوازم، دي قاعده مهمه. لان الكل متفق على ان هذه جزء من جزء من ماهيه الاصول، اما من ماهيه الاصول كاصول او ماهيه الاصولي الذي هو عالم الاصول. نعم، ما هو دلوقتي الخلاف اللفظي اذا كان هو ما لا ثمره له، فهل هنا ما فيش ثمره؟ هو ينفيها من الاصول تماما ولا هو يثبتها في الاصول؟ تفضل يا مولانا. السكي يرى ان النسخات المجتهد التركي استفاد واستفاد منها الادله الاجماليه، اذا كان هو علم عقد التعريف قال العارف بها بطرق استفادتها، اي بطرق استفاده الادله الاجماليه من المرجحات، وحالم سريعه من استفاد صفات المجتهد ايضا من هي عنده هي من لوازم علم اصول الادله الاجماليه، فالادله الاجماليه لا تؤخذ من الأدلة التفصيلية. مفهوم الأدلة، مين قال إن الأدلة الإجمالية تؤخذ من التفصيلية؟ ده بالإجمال، لأن هو عنده الأدلة الإجمالية تؤخذ من طرق الاستفادة وحالة المستفيدة. وطرق الاستفادة هي يعني طرق الاستفادة الإجمالية من الأدلة التفصيلية. نعم. يعني هو عكس يعني عكس معرفة الجمهور. ثم بعد ذلك لما اشترط أصولي ما ليس منه، قال لأن الفقيه على الفقه على طول علم الأحكام الشروط عملية إلى آخره. والفقيه هو العالم، هو المجتهد بالدرجة الوسطى عربية وأصولا، ولم يقول هو العالم بالأحكام الشرعية العملية، اشترطوا في الفقيه ما ليس جزءا من الفقه، فده كان وجه العدول عن ذلك الجمهور. احنا على كل حال برضو عاوزين ايه يعني ربنا هيفتح ان شاء الله. حابب اقول لك بيني وبينك بعدين. احنا وقفنا فين؟ وعدلت عن قولي دلائل إلى قولي أدلة، لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة. إحنا عندنا جموع القلة دي موجودة في اللغة العربية ولها أوزان معروفة ومحصورة، وهي تفيد أن المعدود من 3 إلى 10، وجمع الكثرة من 11 إلى ما لا نهاية. فهو لما يقول دلائل، دلائل دي من صيغ التي وردت في جموع القلة. طيب هي أصول الفقه لو عرفناها بدلائل الفقه الإجمالية هي فقط 9 أصول مثلا إجمالية أو 10 أصول إجمالية أو 4 أو 5 أو كذا، لا دي أكتر من كده. فلذلك كان التعبير بجمع القلة مش مناسب ليه حال أصول الفقه التي هي فوق هذا العدد بكثير. فلذلك شيخ الإسلام راح عدل عن قول الأصل دلائل اللي هو جمع قلة إلى قوله أدلة التي تفيد جمع الكثرة. وعدلت عن قوله دلائل، عن قول الأصل يعني دلائل، إلى قول أدلة، لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة. ولما قيل في برضو إيراد آخر قد يرد علي فأنا بتجنبه، لأن ما يعرو عن الإيراد التعلق به أفضل من التعلق بما يمكن أن يرد عليه، حتى لو كان الإيراد اللي هيرد عليه ضعيف، يعني السالم أفضل من المجروح، ولو كان الجرح اللي هيحصل أو الجرح اللي هيحصل له ده جرح يعني مش ملتفت إليه. وعدلت عن قول دلائل إلى قول أدلة، قلنا ولما قيل إن فعائل اللي هي وزن دلائل لم يأتي في اللغة يعني جمعا لاسم جنس بوزن فعيل، وإن رد يعني هذا الإيراد يقول لك إن في اللغة ما جاش إن فعائل تأتي جمع لفعيل إذا كان اسم جنس، ولكن هذا الإيراد رد بأنه قد أتى نادرا. كوصائد جمع وصيد، انت بتدعي ان في اللغة مفيش فعائل على وزن فعيل، لكن لا تتبعنا الموارد فوجدناها موجودة على ندرة. صحيح ما هياش الأفصح، صحيح ما هيش المستعملة، صحيح ما هيش المستخدمة، لكنها وردت. فيبقى الكلية اللي انت بتدعيها دي منتقبة، لأن الكلية الموجبة تنتقد بإيه؟ بالجزئية السالبة. فأنت بتدعي أن كل الموارد العربية ما فيهاش هذا الاستعمال، فجبنا لك فرد واحد، لو جبنا لك حتى فرد واحد يبقى الكلية دي انتقد. ولكن مع ذلك يبقى تجنب التعبير الذي يورد عليه هذا الإيراد الضعيف أفضل برضو من أن احنا نأتي بتعبير يمكن أن يعترض عليه من قبل البعض. وأشبه بالقاعدة الفقهية اللي بتقول إيه، الخروج من الخلاف مستحب، يعني أنك تأتي بما هو محل اتفاق عند الجميع أحسن ما تأتي بما هو مرضي عند البعض ومعترض عليه عند البعض الآخر. نعم. أي وإن رد بأنه أتى نادرا كوصائد جمع وصيد، وصيد يعني باب، ها؟ واعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل. فمبادئه هيبتدي يفصل بقى، نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم. معلش درس الأصول النهاردة مقتضب كده عشان نلحق نقرأ الأصول ونلحق نقرأ علوم المقربين، عشان أنا اللي جيت متأخر. مراد تقرا معاك كتاب محمد، اقرا لو سمحت. ايه رايك؟ اتفضل.